بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أصبحنا وأصبح الملك لله والحمد لله، لا إله إلا هو وإليه النشور. اللهم إنا أصبحنا منك في نعمة وعافية وستر، فأتم علينا نعمتك وعافيتك وسترك في الدنيا والآخرة. اللهم ما أصبح بنا من نعمة أو بأحد من خلقك فمنك وحدك لا شريك لك، فلك الحمد ولك الشكر. لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. اللهم إنا أصبحنا نشهدك ونشهد حملة عرشك وملائكتك وجميع خلقك أنك أنت الله لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك، وأن محمدا عبدك ورسوله. أما بعد، فهذه متابعة في سلسلة إتحاف البررة بتفسير سورة البقرة في حلقتها 26، مع قول الله جل جلاله بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: سيقول السفهاء من الناس ما ولاهم عن قبلتهم التي كانوا عليها، قل لله المشرق والمغرب يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. السفهاء، الجهلاء، الحمقى، ضعاف العقول، الذين يعترضون على أمر الله عز وجل، يعترضون على حكم الله وشرعه. نعم، كان إمامهم في ذلك إبليس، عندما أمر أن يسجد لآدم فاعترض قائلا: أنا خير منه، خلقتني من نار وخلقته من طين، أأسجد لمن خلقت طينا؟ سيقول السفهاء من الناس ما ولاهم عن قبلتهم التي كانوا عليها. لقد بقي المسلمون بأمر الله عز وجل يتجهون إلى بيت المقدس في مكة وسنة ونصف في المدينة بأمر من الله سبحانه، ولحكمة سبق بها علمه وجرى بها قلمه في الكتاب الأول، ثم اقتضت حكمة الله جل جلاله أن يحول القبلة من بيت المقدس إلى الكعبة. فجاء اعتراض السفهاء وضعفت العقول، ما ولاهم عن قبلتهم التي كانوا عليها. كان في كلمة السفهاء لوحدها كافي لتجاوز الأمر وإهماله والتغاضي عنه وعدم مجاوبة أصحابه، لكن الله سبحانه وتعالى لقن نبيه والمؤمنين معه حجتهم التي يردون به على هؤلاء السفهاء. يخاطبني السفيه بكل قبح فأكره أن أكون له مجيبا، يزيد سفاهة فأزيد حلما، كعود زاده الإحراق طيبا. العود كلما أحرقته بالنار كلما انتشر طيبه ورائحته الذكية. إذا نطق السفيه فلا تجبه، فخير من إجابته السكوت، فإن كلمته فرجت عنه، وإن خليته كمدا يموت. أو كلما طن الذباب طردته، إن الذباب إذا علي كريم. لا ترجعن إلى السفيه خطابه إلا جواب تحية حياكها، فمتى تحركه؟ تحرك جيفة تزداد نتنا إن أردت حراكها. ولهذا قال تعالى: خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين. لقد نال رجل من عمر بن عبد العزيز رحمه الله فلم يجبه، فقال: ما يمنعك منه؟ فقال: التقي ملجم، التقوى تلجمه، لا يفعل كل ما يريد، لا يفعل كل ما يريد. والأصمعي يقول: بلغني أن رويدا قال لآخر: والله لإن قلت كلمة واحدة لأسمعنك عشرا. فقال: والله لإن قلت عشرا لم تسمع مني ولا واحدة. لإن قلت عشرا لم تسمع مني ولا واحدة. سيقول السفهاء من الناس ما ولاهم عن قبلتهم التي كانوا عليها، قل لله المشرق والمغرب، المشرق كله لله والمغرب كله لله، الملك ملكه، التدبير تدبيره، الناس خلقه، التكليف تكليفه، الشرع شرعه، الحلال ما أحله، الحرام ما حرمه، الدين ما شرعه، المقصود هو الطاعة والامتثال. فالمشرق لله والمغرب لله، بيت المقدس لله والكعبة لله، وهو الحكم العدل، يحكم ما يشاء، يفعل ما يريد، يوجه عباده حيثما شاء جل جلاله، وليس للعباد من هذا إلا الامتثال والطاعة والانقياد. فالعبرة في المقصود ليس المشرق وليس المغرب، إنما العبرة الامتثال والانقياد والطاعة وتحقيق العبودية لله عز وجل. حقيقة التكليف إخراج المكلف من داعية هواه حتى يكون عبدا لمولاه، فطم النفس عن الاسترسال مع الهوى، تعبيدها للرب جل وعلا. فلله المشرق والمغرب، وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم، ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا. إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم أن يقولوا سمعنا وأطعنا وأولئك هم المفلحون. الاعتراض على الشرع سفه، الاعتراض على حكم الله خبل وجنون. ليس لك من هذا إلا العبودية والطاعة والامتثال والانقياد. أأنتم أعلموا أم الله؟ إن الله يعلم وأنتم لا تعلمون. لن تستطيع أن تدرك الحكمة من أفعال الله إلا إذا أوتيت علما كعلم الله. أحيانا تأتيك أفعال تحيرك، تدهشك، تذهلك، لكن مقتضى الإيمان، إيمانك بالله بأسمائه الحسنى بصفاته العلى، يحملك على الرضا والتسليم والانقياد واليقين بأن الخير ما اختاره الله لك. لا تدبر لك أمرا فأولو التدبير هلكا، سلم الأمر تجدنا نحن أولى بك منك. تذكر جميلي ولطفي في الحشا، تذكر جميلي مذ خلقتك نطفة، ولا تنس تدبيري ولطفي في الحشا، وسلم إلي الأمر واعلم بأنني أدبر أحكامي وأفعل ما أشاء. فعال لما يريد، ما من أحد من الناس إلا ويريد ما لا يفعل أو يفعل ما لا يريد، لكن الفعال لما يريد إنما هو الله جل جلاله. إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم أن يقولوا سمعنا وأطعنا وأولئك هم المفلحون. الحذر، كل الحذر من الاعتراض على التشريع، من الاعتراض على حكم الله عز وجل. إنما التسليم والطاعة والانقياد علامة على سلامة القلب وعلى نقاوة السريرة. ويوم القيامة لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم، سلم من فتنة الشهوات فلم يعارض أمر الله بشهوة، وسلم من فتنة الشبهات فلم يعارض أمر الله بشبهة. سلم من الشبهات، من الشبهات، من الشهوات ومن الشبهات، إلا من أتى الله بقلب سليم. ثم قال جل من قائل عندما كان اليهود يقولون ارجع إلى قبلتك التي كنت عليها نتبعك ونصدق، يريدون فتنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم عن دينه. قل لله المشرق والمغرب يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. ثم قال وكذلك جعلناكم أمة وسطا. الوسط الخيار والعدول، الوسط الخيار والعدول، وما بين الغلو والتفريط، كانت هي الوسط المحمية، فاكتنفت بها الحوادث حتى أصبحت طرفا. هذه الأمة جعلها الله وسطا في كل شيء. في باب أنبياء الله ما بين غلو النصارى الذين غلوا في المسيح فجعلوه إلها من دون الله، وما بين جفاء اليهود الذين سبوه وقالوا عن أمه بهتانا عظيما وقالوا إنه ولد من سفاح، وقولهم على مريم بهتانا عظيما، ومريم ابنة عمران التي أحصنت فرجها فنفخنا فيه من روحنا وصدقت بكلمات ربها وكتبه وكانت من القانتين، وهم وسط في باب الشعائر والحلال والحرام. يعني اليهود في تعاملهم مع المرأة الحائض يجتنبونها، لا يظلهم وإياها سقف، لا يجتمعون معها على طعام ولا شراب، يتحاشونها بالكلية، والنصارى يباشرونها حتى يجامعونها وهي حائض. فجاءت الشريعة فحرمت الجماع في الحيض، لكن أباحت مضاجعة المرأة أن تنام معك في نفس الفراش، تأكل في نفس الإناء، تشرب في نفس الإناء. هذه الوسطية التي جاءت بها الشريعة المطهرة في كل شيء، والحمد لله. الله جل وعلا في باب الحلال والحرام وضع على اليهود إصرا وأغلالا، نعم، فبظلم من الذين هادوا حرمنا عليهم طيبات أحلت لهم، وبصدهم عن سبيل الله كثيرا، وأخذهم الربا وقد نهوا عنه، وأكلهم أموال الناس بالباطل. وعلى الذين هادوا حرمنا كل ذي ظفر، ومن البقر والغنم حرمنا عليهم شحومهما إلا ما حملت ظهورهما أو الحوايا أو ما اختلط بعظم، ذلك جزيناهم ببغيهم وإنا لصادقون. وفي المقابل النصارى الذين أباحوا كل شيء، ولا يتطهرون من نجاسة، ولا يتورعون من يعني أكل خبيث. الشريعة جاءت فقال الله تعالى يحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث ويضع عنهم إصرهم والأغلال التي كانت عليهم. فالذين آمنوا به وعزروه ونصروه واتبعوا النور الذي أنزل معه أولئك هم المفلحون. وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا. حديث ابن مسعود وهو في الصحيحين، النبي صلى الله عليه وسلم قال له اقرأ علي، قلت أقرأ عليك وعليك أنزل؟ قال فإني أحب أن أسمعه من غيري. فقرأ عليه سورة النساء حتى أتى إلى هذه الآية، فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا. قال حسبك حسبك. فالتفت له فإذا عيناه تزلفان بالدموع، صلوات ربي وسلامه عليه. لقد جعل الله هذه الأمة أمة وسطا ليكونوا شهداء على الناس. يوم القيامة هذه الأمة تشهد على الأمم السابقة أن أنبياءها قد بلغوها. الله يأتي بالأنبياء، بلغتم أقوامكم، نعم، يسألوا أقوامهم بلغوه، لا ما بلغونا، فيقول للأنبياء من يشهد لكم؟ محمد وأمته. كيف يشهدون وهم لم يكونوا في هذا الزمان؟ لأن الله أنزل عليهم في كتابه أن الأنبياء قد بلغوا الرسالة وأدوا الأمانة وأنذروا أقوامهم وبشروهم، فبإعلام الله لهم وبإخبار الله لهم يشهدون، لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا. فلهذه الأمة من الدين أكمله، ومن الأخلاق أجلها، ومن الأعمال أفضلها. وهبهم الله من العلم والحلم والعدل والإحسان ما لم يهبه أمة من الأمم سواهم. وما جعلنا القبلة التي كنت عليها بيت المقدس إلا لنعلم من يتبع الرسول ممن ينقلب على عقبيه، إلا لنعلم. المقصود علم يناط به الثواب والعقاب، العلم الأزلي الذي جاء في الكتاب الأول من رحمة الله وعدله وفضله وإحسانه أنه لا ينيط الثواب والعقاب به، إنما يجعل الثواب والعقاب على ما ظهر من أحوال الناس عندما يوضعون في ساحة الامتحان ويخلى بينهم وبين العمل، وقد منحوا أدوات التكليف السمع والبصر والفؤاد، فمن أطاع يعني فقد اهتدى ومن عصى فقد غوى. إلا لنعلم من يتبع الرسول ممن ينقلب على عقبيه، أي علما يتعلق به الثواب والعقاب، وقد علم الله في الأزل ما كان وما سيكون وما لم يكن لو كان كيف يكون. إن الله بكل شيء عليم، ما يعزب عن علمه مثقال ذرة في الأرض ولا في السماء ولا أصغر من ذلك ولا أكبر إلا في كتاب مبين. إلا لنعلم من يتبع الرسول ممن ينقلب على عقبيه، امتحان، فتنة، اختبار للناس، من الذي يستجيب ويطيع فتقلبه أوامر الله يمنة ويسرى كالجمل الأنف حيثما قيدا قاد، هكذا المؤمن دائما. وإن كانت لكبيرة شاقة وثقيلة، تحول من قبلة إلى قبلة ومن جهة إلى جهة، إن على الذين هدى الله، وما كان الله ليضيع إيمانكم، ما كان الله ليضيع صلاتكم السابقة إلى بيت المقدس، ما كان الله ليضيع اتباعكم للرسول من قبل، لقد كنتم في التوجه إلى بيت المقدس مطيعين، وفي توجهكم الجديد إلى الكعبة أنتم مطيعون، فما كان الله ليضيع إيمانكم، إن الله بالناس لرؤوف رحيم. لأن بعض الصحابة قالوا طيب ما بال إخواننا الذين ماتوا وكانوا يصلون إلى بيت المقدس، صلاتهم بطلت وأعمالهم حبطت والدنيا خربت معهم، فقال الله تعالى وما كان الله ليضيع إيمانكم. عندما كانوا يتوجهون إلى بيت المقدس كانوا مطيعين لله عز وجل، وعندما يتوجهون إلى الكعبة فهم مطيعون لله عز وجل، وما كان الله ليضيع إيمانكم، إن الله بالناس لرؤوف رحيم. الرأفة أعلى درجات الرحمة، الله جل وعلا بعباده رؤوف رحيم، لا يضيع أعمال العاملين الذين استقاموا فيها على أمر الله عز وجل، أطاعوا فيما علموا، وقد أحسن من انتهى إلى ما علم. وفي هذا دليل لأهل السنة أن الأعمال من الإيمان، الله سمى الصلاة إيمانا، وما كان الله ليضيع إيمانكم، أن ليضيع صلاتكم الذي صليتموها إلى بيت المقدس، إن الله بالناس لرؤوف رحيم. نكتفي في هذا القدر اليوم، نكمل غدا إن شاء الله حتى نلتقي. أستودعكم الله تعالى، وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته.